جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. جنات احنا عارفين الجنات يعني ايه؟ البساتين اللي فيها بقى الازهار والاشجار والثمار والخضره والدنيا الهيصه دي. اوعى تفتكر ان هي اللي بقول جنات عدن دي العموميه كلنا نشوفها زي الحدائق الايه؟ الحدائق العامه. وبعدين كل واحد ايه ايه قصر فيها كده بدليل ايه؟ جنات عدن ايه ومساكن ايه؟ ومساكن طيبه. يبقى في قدر مشترك، جنات وانهار بتجري ومش عارف ودول بينزلوا وبعدين كل واحد ايه؟ ياخد قصر. وايه جنات عدن؟ انا مش هتخلده فيه؟ قام قال لك اه. قام قال لك شوف بقى هاتلي اعظم بستان في العالم، اي البر، اي بستان في العالم كله قصارك انك انت تتفسح لك في شويه وبعدين تروح عايز تفتح بقى وانك تروح تقول لها تعبان وتروح مش عارف ايه. قال لك لا، ده دي ما تتعبش، ده دي تحب تكون فيها زي جنات عدن اي اقامه، لان فيها كل اللي انت عايزه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لهم فيها تجري من تحتها الانهار. مره يقول تجري تحتها الايه؟ من تحتها، ومره تجري ايه؟ من غير مين يعني؟ يعني دي لها كلام ودي لها كلام. قال لك تجري تحتها الانهار، بصح الانهار بتجري بس جايه من حته ثانيه. اقول لك ما يمكن الحته الثانيه دي تشدها عليا. يقول لك ومن تحتها، كمان عشان ما تقولش انك انت يا عم الله الله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار، لهم فيها ما يشاءون. المشيئه ليست بمزاج الدنيا، وانما بالمزاج الخاص باللي انت شايفه بالاخر. ما هو انت لما تروح عند مثلا واحد حالته رقيقه لك مشيئه يعمل لك ايه؟ تشاء، انما حتشاء على ايه؟ على قدك. وبعدين هتروح عند الشيخ الغفر، عند الغفير، تروح عند الشيخ الغفر يمكن المشيئه تزيد شويه، تروح عند الشيخ البلد المشيئه تبقى اكثر شويه، تروح عند العمده تبقى، تروح عند المامور الله. اذا المشيئات النفسيه بتختلف باختلاف المشاء منها. فاذا كان المشاء منه هو الله الذي لا يعجبه شيء، تبقى مشيئتك بقى مطلقه. اوعى تقول ده مشيئه الدنيا، اوعى تقول مشيئه الايه، لان مشيئه الدنيا بتتحدد بالبيئه. الراجل اللي خد اخت الملك بتاع فارس ولا وجات اسيره عنده، والله بنته واسيره عنده، وبعدين حب يشتروها منه، ما يصحش الواحد يملك الـ. فلما حبوا يشتروها منه قال لهم بألف دينار، قال له خلاص بألف دينار، ادوله الألف دينار وكده. قال له سألوا الخيبة بتاعتك دي، انت سيتي معها بألف دينار، دي بنت الملك، ولو كنت طلبت فيها كذا كذا كذا كذا كانوا هيدوه. فسكت كده، قال والله لو علمت ان وراء الألف عددا لطلبته. مش هو حد كده. يبقى لهم ما يشاءون فيها. هل المشيئه بتحديد مشيئتنا في الدنيا؟ لا، بالمشيئه المتفتحه المتصاعده المترقيه، كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر بمراتبهم ومراتبهم. لهم فيها ما يشاءون وهم ما يستهلكون. كذلك او كهذا الجزاء يجزي الله من المتقين. ليه؟ قال له لأنه اتقى أشياء وحرم نفسه أشياء، إن كناش نديلهم الحاجات دي، ده حرموا نفسهم من كده، كان يقدر يأكل الحلو من الحرام ويترشي ويسرق ويعمل وينهب ويعيش، حد حرم نفسه منه، لازم يأخذ بقى إيه؟ جزاء، بس جزاء أفلت، وجزاء إيه؟ وجزاء أفلت، إن كناش نديلهم. ولذلك إيه؟ خلاف الآية الثانية، يا سيدي اللهم صل وسلم وبارك، كلوا واشربوا هنيئاً بما اسلفتم في الايام الخاليه. انت جعت كتير قوي واتلبيتوا وتعبتم، اتنعموا بقى وهيصوا كده وكلمه ما شاءون. قلنا بقى تحديد الاطار بتاعها بقدر ما هم فيه عند ربهم، قدر ما هم فيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك ايه لما النبي عليه الصلاه والسلام بده يشرح المثل القراني فيها ما تشتهيه الانفس، الانفس الهيه الانفس اللي هتعيش في ال مش الانفس الاولانيه والا تبقى محظوظه كده. قال النبي حب يرى فيها ما تشتهيه الانفس، قال فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقلنا ان هذا الجزاء جاء للذين قال الله فيهم، وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا، ثم فسر سبحانه وتعالى مجمل ذلك الخير فقال للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها الى اخره. وقلنا ان كلمه خير التي فسرها الحق بقوله سبحانه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه تقابلها كلمة شر. إذا أطلقت كلمة خير يبقى مقابلها شر، ولكن إن قيل ذلك خير من ذلك يبقى الاثنين فيهم خير، بس فيه واحد خير وأكثر من الثاني. ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يبقى إذا أطلقت كلمة خير تبقى تنصرف إلى مقابلها من الشر، وإن قيل ذلك خير من ذلك يبقى الاثنين فيهم خير إلا أن واحدا منهم أزيد من الآخر. ولذلك قالوا خيرا يعني للجماعة المقابلين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، دول المقابلين دول قالوا خير، يبقى دخل إيه شر، يبقى ده شر مقابل الخير. ولكن لما قال للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وبعدين قال ولدار الاخره خير اي من حسنات الدنيا، يبقى حسنه الدنيا برضو فيها ايه فيها خير. ثم فسر دار المتقين بقوله سبحانه جنات عدن اي اقامه يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة، يبقى المتقين منهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قلنا تتوفاهم الملائكة أي تأتي بقبض أرواحهم، وهنا نسب التوفي إلى جملة ملائكة كأنهم دول جنود ملك الموت الأصيل اللي هو عزرائيل. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حين يسند حدثا الى متعددين يبقى كل واحد يبقى له دور في الحدث. فهنا الذين تتوفاهم الملائكه انسب لملائكه. في ايه ثانيه يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت، وفي ايه من الله يتوفى، يبقى الحدث اسند الى مره الى مين الى الله، ومرة الى ملك الموت، ومرة الى الملائكة، لان الله هو الامر الاعلى. وعزرائيل ملك الموت الاصيل يتلقى منه، ثم ينفر هذا الى مين الى جنوده. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، مقابل هناك قبل كده قلنا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، يبقى الطيبين هنا مقابلين لمين؟ للذين ظلموا انفسهم. يا ريتهم ظلموا غيرهم، ده ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم. فالطيبين معناها ايه؟ الشيء الطيب هو الذي يوجد له خير دائم لا ينقطع. قد يكون فيه شيء طيب وتستطيب كده انما من ربكم شيء بشر. قلنا لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنه. يبقى ما تقولش الشيء طيب الا اذا كان ايه الطيبه بتاعته تفضل ايه مستمره، والطيبه بتاعته شيء تستريح له النفس راحه تنسجم منها كل ملكاتها، بشرط ان يكون مستمرا الى اخير منه. ما فيش طيب يستمر الى اخير منه والى احسن منه

ومع ذلك عمل ايه؟ ونادوا اصحاب الايه؟ الجنة ان سلام عليهم لم يسكنوها وهم ايه؟ وهم يسمعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله ادخلوا الجنة ليه؟ لان كنت دفعت ثمن. الثمن هو ايه؟ العمل بتاعكم ايه في الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يوحي لرسول يقول حديث الاثنين بيسألوا عن ايه؟ عن واحد عن حق. ولذلك لك ايه؟ وما نحن فيهم الا ان اغناهم الله ورسوله. لا ورسوله حتى الحدث واحد، مش اغناهم الله بما يناسبه واغناهم الرسول بما يناسبه. لا اغناهم الحدث واحد، اغناهم الله وايه ورسوله. يسأل انا مش من وراء الدين ولا من فلسفه. فاذا قال الرسول لم يدخل احدكم الجنه بعمل، ولا انت يا رسول الله الا ان يتغمد الله ايه، فكيف نوفق بين هذا وبين ادخول الجنة بما كنتم تعملون؟ هنا في تعارض بين مين ومين؟ ايه؟ بين حديث وآية. نقول لا مفيش تعارض ولا أي حاجة. تعالى بقى. الله كلف الإنسان اللي مستوي للرشد العقلي، كلفه في سن ايه؟ ما يبلغ. وقعد يولي عليه النعم من امتى؟ من هو صغره. يبقى لو طيب وكلفه بشيء يعود على الله بالنفع، طب ده يعود عليه. طب ازاي يكلفه بشيء يعود عليه هو ولا يعودش على الله بحاجه وبعدين يجازيه بالجنه؟ عشان ده هو ده التكليف كله لمصلحته، عشان الدنيا تبقى كويسه ومش عارف ايه، التكليف لمصلحته. اذا التشريع جزاء من الله في الاخره ده محض الحظ. نفس التشريع حين شرع ان انتم ده لو كنت هتطيعوا الله الطاعه المطلوبه منكم في بعض الافعال الاختياريه التكليفيه ما تؤديش نعم الله عليكم. يبقى اذا لما يديكوا حاجه بقى في الجنه تبقى ايه؟ يبقى نفس التشريع نفس التشريع ايه؟ او انهم لما قالوا انهم يدخلون الجنه بعملهم سبب عاد ثم يقتسمونها بفضل الله. يبقى العمل والايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان الحديث يبقى قوله ايه؟ قلت بفضل الله ايه؟ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم هيفرحوا بعملهم وعملهم يقبل، انما يفرحوا بايه؟ بالفضل. في انه عمل في انه شرع، في انه ايه؟ شرع انهم اللي يعمل عمل كويس زي ما تيجي لابنك تقول والله يا ولد انت كذا عندي وذاكرت دروسك ونجحت انا هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. الله ده انت بتدي له الاعمال اللي عم تعملها له عشان مصلحته انت. طب ما هو بزياده هم يروح وينجح ويبقى كويس ومش عارف ايه. يبقى دي ايه؟ دي مجرد الايه؟ مجرد الفضل. يعني ما تشريع الجزائي مع ان نعم الله سبقتك ولو عملت كذا وكذا وكذا مش هتؤدي ايه؟ بالحق. يبقى اذا لو اداك بعد كده جوده ومش عارف ايه بمحض ايه؟ بمحض ايه؟ الفضل. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وهل كانوا يعملون من عندهم كده اقتراح منهج من عندهم؟ ولا المنهج مين اللي وضع بره؟ طب ما هو اللي وضع لكم. يبقى الفضل برضه ولا لا؟ الفضل برضه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده انتقل نقلة ثانية بعد ما جاء وإذا كلام ماذا أنزل ربكم ذكرهم قالوا أساطير الأولين وإذا قالوا خيرا وبعدين ادالهم جزاءهم وادالهم كذا والملائكة تتوفاهم طيبين إلى آخره. رجع مرجوعنا بقى للناس اللي إيه؟ الذين يصادمون الدعوة ويخفون منها موقف العداء والتربص والكيد والإزاء وألا زي ما أنت تقول أنت مستني إيه؟ منتظر إيه اللي هيحصل؟ بتكمل دروسك عشان إيه؟ أنت منتظر إيه يعني؟ لا انت شايف للامتحان يجي كده وتتحقق ايه اللي انت منتظره؟ ها؟ قال ينظرون، ينظرون يعني يشوفوا بعينيه، انما معنى ينظرون يقول لك ماذا ينتظرون، فرق بين ينظر وبين ينتظر. ينظر يرى كده، انما ينتظر ينظر نظرا متركا شوف ايه اللي جاء. ولذلك يقول لك فلان بينتظر فلان، يعني ايه بينتظر فلان؟ عايزه متلاعب على انه ايه يلقاه، قال له بص في الايه الشارع يتسمع للباب يعمل مش عارف ايه، ادي معنى ايه بتحقق كده. إيه فرق بين ينظر وبين ايه يفضل؟ لكن ربنا بيقول لهم ماذا تنتظر؟ انتوا فاكرين ايه اللي هيحصل؟ وانتوا بتنتظروا خير ولا بتنتظروا الشيء من الاثنين؟ يأتي لكم الملائكة فتتوفاكم وبعدين تلقوا السلام زي ما قال، يجي يوم القيامة ايه اللي بتستنوه بقى؟ يعني الاثنين وراه وراه، فانتوا بتنتظروا ايه؟ ما يمكنش ينجيكم من جلالين الا ان تؤمنوا، والا فانتم بتنتظروا خير منكم لا مش هيجي، يا الملائكه يوقفوكم ياخدوكم تفضلوا تلقوا السلام زي ما قالكم في ايه ثانيه، او تنتظروا بتاع اقتربت الايه؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه، ولا اقتربت الساعه، ولا اقترب للناس حسابهما. ماذا ينظرون يعني؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ هل ينتظرون حدثا ياتي لهم بخير؟ انما ينتظرون احدث تاتي لهم بايه؟ بشر. ايه هي؟ تاتيهم الملائكه وهيبقوا ظالمين انفسهم وبعدين يلقوا السلام كده بالغصب عنهم. طيب، او ياتي امر ربك اللي هو اتى ايه؟ اتى امر الله. كذلك كهذا العمل، انهم قعدوا كده وفاهمين انهم هيجي لهم خير مع ان مش مترتبين الا ان يجيء لهم ايه؟ شر. كذلك فعل الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل في مواكب الرسالات كلها اللي قبلهم مع الرسل عملوا كده، كذلك ايه فعل الذين من قبلهم. يعني المسألة ايه؟ واخدين عليه. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله فلسه ما عملناش حاجة. اي وما ظلمهم الله حين قدر ان يجزيهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. احنا قلنا ان ظلم الغير بيجيب خير للنفس، انما الامك ان تظلم انت نفسك، ان تظلم انت نفسك. لما هم لم يؤمنوا او اسرفوا على انفسهم فيما يخالف منهج الله، منهج الله كان هيجيب لهم ايه؟ كان هيجيب لهم ايه؟ يبقوا طيبين في الدنيا وكويسين وعايشين كويس وبعدين ياخدوا جزاء. يبقى لما ما امنوش او اتبعوا الرسول ايه اللي هيجيبهم؟ يبقى عملوا ايه في نفسهم؟ يبقى هم اللي ظلموا ايه؟ نفسهم. وما دام كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. الله، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم السيئه. طب وهل ما يصنع به سيئات؟ قال لك ايوه، لانه جزاء سيئات. فلما يقول وجزاء سيئه، سيئه هو سماها سيئه، وجزاء سيئة ايه؟ سيئة ايه؟ مثلها. فيسمي عقوبة السيئة سيئة، وإن عاقبتم به فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. يبقى اسمها المشاكلة، يعني دي بيجيب من جنس ايه؟ فأصابهم سيئات ما عملوا. العمل هو مزاولة أي جارحة من الإنسان لمهمتها. كل جرحة لها ايه؟ لها مهمة. الرمي لها ايه؟ العين لها، الود، الأنف، كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اللي سأله مهمة، مهمته إيه؟ أن يقول. وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل. يبقى عمل اللسان القول وعمل بقية الجوارح كلها الفعل. يبقى اللسان لوحده قد شيء، يبقى القول وبقية الجوارح إيه؟ أم قال لك لأن حصائد الألسنة هي يبقى فيه كل بعمل اللسان وفعل عمل بقية الجوارح، الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب، وحيجزهم بما يعملون. طب ده أهم حاجة في الجزاء، إن هو ما ينطقش كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، ولما يقولها بلسانه دي أول حاجة يقولها، فنعرف إنه مؤمن إزاي، يبقى الكل هو اللي واخد الايه. وبالقول تبلغ المناهج للآذان. الجوارح هتاخد تعمل بالناس بايه؟ بايه؟ بالمنهج. والمنهج هيجي بمين؟ بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شوف حكمة ربنا ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها. اول جارحة. وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة الا الاذن. وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط. يبقى اذا الاذن ما تنتهيش ايه مهمتها ليه؟ لان بها الاستدعاء في النوم. انما بقيت الجوارح كنت نايم انتهت ايه خلاص. طيب وهي اول جارحه ايضا تؤدي ايه؟ تؤدي مهمتها. ولذلك احنا قلنا زمان العلماء وظائف الاعضاء يقول لك اذا ولد الطفل تقوم انت تيجي تريحه وتحط صبعك دي عند ايه؟ عند عينه كده ما يطردش لانه لسه ما شافش، ما يشوفش الا بعد 10 ايام تقريبا، ما يكملش يشوفه كمان بعد 10 ايام تعملها كده. انما هسال اي واحد تاني كده يروح عمل بدون فكر ولا ابدا. يبقى اذا طب تعالى وريحه كده وايه ايه وصار. يبقى جارحة اذنه ادت مهمتها قبل اي جارحة من الايه من الجوارح. حتى الاعصاب اللي بتحس ما تؤديش الا بعد مدة طويلة. ولذلك الولد من دون يبقى حرارته 40 ودي يجري. الراجل حرارته 40 يعمل ايه؟ لسه اعصاب تحس من لطف الله كده. لانه لسه ما يقدرش يقول اه ولدك يوجعني ولا يمي ما يعرفش كده. ولذلك كل جرح هتؤدي مهمة في الطفولة. والطفل ما يقدرش يعمل ايه؟ ربنا في الاسنان. طب الطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له اسنانه؟ تقدر تنظف انت اسنانه؟ بيقول ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقول نخلي اسنانه للعبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب اسنان تانية لما يبقى يقدر يا بقى. مسألة مش تبقى اذا الاذن هي اول ايه؟ اول جارحة ايه؟ تتلف. ولذلك اذا استقرأت ايات الخلق والله اخرجكم لم شرهم والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه السمع والابصار والافئده. خلاص تهديا. وبعدين العقل بقى يشتغل في المعاني والمش عارف ايه وما ان يشهد عليكم سمعكم وايه وابصاركم كل سمع. وقلنا برضه ان هي اللي تؤدي مهمتها ولا تجيبش ابدا لان لها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن من قصر في سورة الكهف الى قول الحق سبحانه وتعالى لما اراد ان ينيم اهل الكهف مدة طويلة 300 سنة وتسعة في مسألة مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا لان كان لبسطن قالوا اقصى حاجة يعرفوا قال لك يوما او بعض يوم وهي دي المدة اللي هي. طب وسأل السؤال ده ليه؟ الله سألوا السؤال ده وجاوبوا يوما او بعض يوم ولا حد اعترض. قال لك لانهم شافوا بعض على هيئه ما ناموا شبان ولا تغيير ولا اي حاجه. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صاروا كده بقوا عجايب كان يقول لك بقى على قد ما قالوش يوم او بعض يوم الا لانهم لم يروا شيئا متغيرا فيه. مش كده؟ عايز اقول نقوم نسمع بقى هم الكهف والكهف في جبل والجبل طبعا في صحراء وفيها بقى الايه الوحوش والمش عارف ايه والذئاب بتعوي ومش عارف ايه والدنيا دي وصوت الرياح وصوت الرمال والهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش. قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين ضربنا على ايه وعطلنا الودن اللي هي ايه ما بتتعطلش دي علشان النور يبقى ايه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزئوا بايه؟ استهزئوا بالباعث

هل قال لك كده وانت صالح للخير وصالح للشر وسامح، ولا قال لك اعمل الخير عشان كذا واعمل الشر عشان كذا؟ الله يبقى عمل لك منهج. قال تقول ما كتبوا علي وانا ما اقدرش اعمل. اقول له والله يا عم ده انت يظهر شفت اللوح المحفوظ وبعدين قلت ربنا كتب عليها الناس وارحمني، قلت يا روح اسمع ارحمني عشان ربنا كتبها عليك. ده ان كانت كده تبقى طائع، ان كانت كده تبقى ايه؟ يبقى مين اللي قالك بقى؟ ده انت لم تعرف انها كتبت عليك الا حين تقع منك، والوقوع منك مسبق بالعزم على ان تقع. فهل اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ان مكتوب لك انك تشرب خمر؟ قلت يا سلام ده ربنا كاتب لي اما ابادر الى تنفيذ ما كتب الايه. تقول له يا حبيب ده هو كتب ازلا لانه علم انك تفعل ادلا. ده الواحد منهم يقول لابنه كده، يقول لهم الولد بيلعب، الولد هيسقط السنه دي، الولد هيسقط السنه. طب هو كان ساعه الولد ما بيمتحن ابوه مسك ايده ومسك القلم وخلاه يكتب غلط عشان يسقط؟ ده هو بيكتب على راسه. طب امال ابوه قال كده؟ قال بعلمه دي. انما واضح لوالده ان في ظروف اخرى غير المذاكره. طب ما يمكن الولد كده مثلا اتصل بحد كده وجاب له الاسئله وحفظ السؤالين وذكر كده راح امتحان. قال لك بقى يبقى جهل الواحد، ولكن الله لا يجهل، ولكن الله لا يجهل. يبقى اذا كتب سابقا لانه علم انك تفعل، علم انك ايه. وجيبها يجيبها لك المذهب كده. حينما وجه الله المؤمنين بعد بيت المقدس في القبلة الى الكعبة، قبل ما يوجهه قال ايه؟ قد نرى تقلب مش عارف ايه وبتاع ونوديك له، بس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. الله سيقولوا انت ما قالوش، يبقى لما نحول هيقولوا. وقرآن يتلى، مش كلام متداري، قرآن ايه؟ فلو ان السفهاء دول عندهم شوية عقل قد كده كانوا عملوا ايه؟ ما كانوش قالوا وبعدين شكوا كده ودكنوها وبعدين بعد مدة قالوا الله ربكم قال كان قولوا احنا لا قلنا ولا عملنا حاجة، يبقى كلام كده. انما قالوا ولا ما قالوا اعيد الخيال بقى. حكم على معالج، يعني انتوا حكم على محب، يقول المحب نفذ لانه يعرف ان ربنا ده كلمه. فقال لك نفذ دي، انما ده معالج وكافر وعايز يجيب مناقضة اهي دي الآية دي. وقال الذين اشركوا، بتشرح الآية اللي في الأولانية، سيقول الذين اشركوا، مش كده؟ سيقول، مش في آية كده؟ ايوه. في الأنعام ولا في البقر؟ ولا آباؤنا ولا حضر، هي نفسها دي. فقال ايه؟ سيقول. وهنا بيقول ايه؟ قالوا، اهو عشان ناخد من سيقول وقالوا به هذا المعنى. ازاي؟ ان الحق يحكم على الشيء حتى ما يصنعه الخاص، اللي لو علم كده لا يعرضه ويقول له لا ما تحصلش، ما كانش يقول. انما قال ولا ما قالوش؟ قال سيقول. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن دي ايه؟ دي طبيعه كل الكافرين، عايزين يلزقوا المساله فين؟ عند ربنا، هو اللي عمل كده. طب نقول لهم تعالوا، لما ربنا يعمل كده يبقى فيه ظلم ولا مفيش ظلم؟ طب وانتوا لما تتكلم عن الايمان بالظالم ده تبقى كويسه منكم ليه؟ امال بتؤخذوا على عدم الايمان به ليه؟ ده احنا بنأخذكم على عدم الايمان به، انما لو يعلم يلزم ثم يعلم. ولذلك من غبائهم يقول لك القاه في اليم، قال يعني الواد شاعر قوي، القاه في اليم يعني في البحر مكتوفا، وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب من يعمل دي بقى الا ظالم؟ الله. يبقى اذا انتم عايزين تنسبوا لمين؟ عايزين تنسبوا الظلم.

أصل الخلافة هي من كل أمة في آيات من كل أمة وفي آيات من إيه في كل أمة دي لها معنى ودي لها معنى من كل أمة يعني من أنفسهم ليه؟ لأنه حيبقى متربي فيهم وعارفين وعارفين خلقه وعارفين خصاله وهو صادق ولا مش صادق ومكانته في قومه كل دي معنى إنما فيه بتعرف ناحية تانية يعني التغلغل لأن فيه تفيد الزرقية يبقى في الأمة كلها يبقى مش جماعة يخدم وجماعة ما يخدوش يبقى لازم عموم البلاء عمومية الإيه؟ البلاء هنا مرة يقول أرسلنا رسول وبعثنا في فتح الاثنين الإرسال نحن عارفين أما مرسل غير يوسط مرسلا إلى مرسل إليه ورسول جاء إنما البعث نفهم من كلمة البعث إن كانت في حاجة وانتهت وبنبعثها من جديد هذا معنى البعث هنا يرجع بنا إلى قضية أولى مع آدم كأن آدم علمه الله الأسماء وبعدين هبطوا للأرض وقال إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم وآية ثانية فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى يبقى فيه منهج من مين من الله لمين لآدم وآدم المفروض فيه أنه بلغه لمين لأبنائه والمفروض في أبنائه أنهم يبلغوا مين؟ يبلغوا أبنائه إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلغ للمنهج أو على عدم رعاية المبلغ للمنهج فتنفرط المناهج يوم ربنا يبعث أثنى من ذلك إذا المسألة الرسالات مش بتيجي بس كده الجماعة لا ده المسألة من أول ما قال ربنا الكريم من أول ما خلق إيه؟ الخليفة يبقى إذا الرسالات هي بعض لمنهج إلهي كان يجب أن يصل على ذكر من الناس يتناقله الأبناء عن الآباء إلا أن هناك غفلة تصيب المبلغ فلا يبلغ وغفلة تصيب المبلغ فلا يلتزم بالإيه؟ بالبلاغ يوم ربنا يجدد إيه؟ يجدد الرسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهناك بقى وإن من أمة لم تهلك إلا خلا فيها إيه نذير وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها إيه وما كنا معذبين حتى نبعث لأن إحنا قلنا إن حتى في قضايا البشر اللي مش مؤمنين بمنهج السماء ولا بإله يضعون لأنفسهم قوانين ولا لا طيب اللي مش مؤمنين بإله مش عندهم قانون عقوبات برضه قانون عقوبات ويديه جريمة ومش عارف الوزير قلنا ايه ان العقوبة ما تجيش الا على جريمة والجريمة لازم ينص عليه لا لا لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا بإبلاغ والوزير بيقول لك هنشوف الوقائع الايه المصرية القانون لا ان شاء الله يبقى اذا عايزين لا عقوبة الا ما تجيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له انا هعاقبك على العمل كده تقول له ليه هتعاقبني ليه هو ده جريمه يقول له ايوه جريمه ما قلتليش ان دي جريمه لو قلت له ان دي جريمه من الاول كنت انا هحاول عنه انما انت ما قلتليش يبقى لا عقوبه الا بايه بتجريم ولا تجريم الا بنص ما تجيش تقول النهارده ان دي جريمه انا عملت الحاجات دي النهارده ما فيش انت بعدها تقول ده دي جريمه لازم ترص عليا من قبلها لا جريمة إلا النص ولا نص إلا بإيه ببلاغ وإعلام يبقى البلاغ جاء عشان إيه يعلم يعلم بإيه بقوانين قوانين يقول لك اللي يعمل خير يبقى كذا واللي يعمل بطال النوع اللي من البطال اللي عمل إيه بجريمته كذا ويحطه كذا ولا جريمته كذا ولا عقوبته كذا إلى آخره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا طب في كل أمة بعثنا رسول أنقاذ وقد يتعاشر الرسولان ألم يكن شعيب مع موسى إبراهيم ما كانش ويا لوط طب وليه كده قال لك لأن العالم كان قديما على هيئة للعذاب ليه

احسن يسرع زرعه. يوم لما يجملوه يبتدي بقى يشتري بندقية ويموت يسرع بهايم الله كل ما يسرع. وبعدين عاد بيسرع يوم الاعيان يجملوه يتكلم يحفظ الوقت شيخ نفسه كبر كده والدنيا بقت بتعابه والكل يقوم يعمل ايه اذي طبعا. انما لو ضرب على يده من اول حادثة مخالفة. ولذلك تجد الجنايات يقول لك ان كان فيها ديات تبقى مش على العمل على العاقلة بتاعته. ليه؟ أم قال لك عشان العاقلة تعرف انه لما يعمل جريمة ولا حاجة هي اللي حبيت تجرم لما يدروا عنه حاجة يضربوه على قفاه ويقعدوه كويس. تبقى على العاقلة. اذا الطاغوت هو الذي يزيد الخضوع لاول طغيان منه الى زياده فيه. ولذلك ان هذا اللفظ يطلق على الواحد والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه. يعني رجل طاغوت وامراه ما تقولش طاغوت تقول ايه رجلان طاغوت امراتان طاغوت رجال طاغوت نساء. يبقى اللفظ واحد يمشي ايه يمشي بايه حتى من اللفظ طاغى على كل الصيغ هو هنا هو هنا هو هنا زي الطاغى تمام تلك الارض. يعني شغلنا في اليوم ربع مساله مش اذا فالطاغوت هو الذي اذا ما خضع الناس لظلمه ازداد في ايه ازداد في ايه في الظلم اكثر شوية واستخف قومه ايه انه قعد كده يقول كده لحد ما ادعى ايه انه اله مش كده ولا لا. وحتى بيحكم في المتنبئين ان واحد احنا الخليفة قال له فلان يتنبأ يدعي انه ايه نبي. فقال يا شيخ بسوء قعدوا يضحكوا عاملها مجنون وقولوا له بقى يعني قالوا صايف نبي نبي يسكت خلاص. قالوا طب مش انت نبي نبي خلاص ايه بس بتاع خدوه حبسوه. وبعدين ظهر نبي تاني لما هم قالوا طب نبي نبي وخذوه على قد عقله. وبعدين بلاهم لما راح واحد قالوا ده في نبي تاني قال هاتوا لنا بقى النبي ليه الاولان عشان نشوف بقى مين اللي نبي فيهم وننتهي بالحكاية نبي واحد وخلاص وننتهي. شوف كلمناهم قالوا له انت نبي طب نبي جابوه بقى ودخل على الخليفة قال له الراجل ده هو اللي جاي جديد ده بيدعوا له نبي. قام هو بص له كده قال له لا كذاب. قال له ليه؟ قال له ما بعتش حد ما هم ده مصدقوا انه جاء من ربنا بقى جاء من ربنا اهو ده الطاغوت بقى اهو الطاغوت. وكمان تأبت كلمة الطاغوت عايزة تاخدها كده بقى تأبت على الايه على التصنيع وعلى التأنيث وعلى الجدوية هي الطاغوت خلاص كده حتى على التذكير والتأنيث. هي ورد في القرآن 8 مرات منهم 6 تصلح كده وتصلح كده. لكن في آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يبقى ايه النفعه. وفي آية يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كفر الطاغوت ده في التذكير والإيه؟ التذكير والإيه؟ والتأنيث. وفي بعض ألفاظ كده في اللغة يستوي فيها المذكر والإيه؟ والمؤنث الاثنين. هناك مثلا الآية إيه؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه إيه سبيل وإن يروا سبيل الغي يتخذوه هو. طب وكل هذه سبيلي مؤنثة. يبقى كلمة السبيل مرة تيجي كده ومرة كده كذلك كلمة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله احنا قلنا بقى طيب اهلي برضه حجة من حجة مين اللي يقولوا انها مسألة خاصة بالله ما الناس دعوا بها نقول له طيب تعالى بقى يقرأ القرآن. اولا نجد القرآن قال اما ثمود فهديناه. خلاص فتحصل ايه ما دام هديناهم بقى، ما دام هديناهم بالمعنى اللي انتوا عايزينه، فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم فقط، بس دللناهم وهم استحبوا ده على ذلك. وقال ايه اللي دي يقول ايه؟ يبقى ده معنى ايه؟ هدى. يبقى هدى مرتين، بمعنى ايه؟ الدلاله. والدلاله انما تكون بالمؤمن والكافر، دل الله الجميع. خلاص. فالذي اقبل على الله بايمان به زاده هدى واتاه تقواه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقواه. ولذلك هنلاقي اساليب القران برضو الأمر متعرضه متناقضه. زي ايه؟ يقول الله يقول لرسوله انك لا تهدي من اخبرك. يقول له ايه؟ مش كده؟ يبقى نفع عنه ايه؟ كده. وبعدين يقول في ثانيه هو انك لا تهدي الى صراط المستقيم. اثبت الهدايه. الحدث واحد وهو الهدايه، والمتحدث عنه واحد وهو النبي. كيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة وينفع عنه أخرى؟ لازم الجهة تكون منفكرة. إنك لا تهدي، ما أنت ما تقدرش تدخل الإيمان في قلب حد، ولكنك تدل فقط. انما انا اللي اشوفه عنده استعداد اخليه يصل الايمان، واللي ما اشوفه عنده استعداد اكتم على قلبه. ليه؟ كان الله في خدمه عبيده حتى الكافرين. مش انت بتحب الكفر يقول يا كافر؟ حبه قوي كده وعايزه مش خلاص اكتم على قلبك عشان يفضل الكفر في قلبك. لا اللي في جوه يطلع ولا اللي بره. يبقى اذا جاءت الهدايه يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ الدلاله، وبمعنى المعونه وشرح الصدر والانبهاج من الطاعه. زادهم ايه؟ زادهم هدى. فمنهم من هدى الله، يعني مكنت ايه؟ من هدى من نفسه. والا فيوم اداء ما امنا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم الى معنى ايه؟ لو كانت الهدايه بمعنى دخول الايمان في القلب ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني بغيناهم الى هدى الله، يعني ايه؟ تزلزل ايه؟ ومنهم من حقت عليه الضلاله. كلمه حقت عليه بقت حق له. حق له يعني ايه؟ يعني ان هو عمل أشياء وهو ما يستحقش إلا كده بقى. ليه؟ أم قالك كيف كده الآيات اللي فيها نفع؟ والله لا يهدي القوم إيه؟ الظالمين. يبقى أيهما سبق؟ عدم الهداية ولا الظلم؟ لا عدم، ده الظلم الأول. والله لا يهدي القوم الظالمين. إحنا كنا زمان قلنا مثلا وهنقعد نكرره عشان يلبس في أذهان الناس. قلنا ولله المثل الأعلى، هب أنك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفة، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني، وانت عايز تروح حتة مقصود. فسألت بتاع المولد، والله أنا عايز أروح إسماعيلية ولا السويس ولا إيه؟ أقول لك والله من هنا. الله الحمد لله، والله أنا كنت في النار من هنا، أنا كنت حضل وأتعب، جزاك الله خير يا شيخ، الحمد لله اللي لقيتك، يوم الراجل لقيك استقبلت في كلامه في إيه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام في يعني حته عقبه صعب شويه، السياره يمكن تتعب فيها شويه، انا هركب وقت لحد ما نفسيلك منها. يبقى دي معونه بقى. تبقى لما صدقه في الدلاله اعانه في مكروه. طب قول له والله زي ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه. يقول له والله ما تروح ما تمشيش بقى مع السلامه. مش اللي بيحصل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حطت عليه الضلاله. كل الضلاله اكثر من ضلال. ده ضلاله دي كده انه يعني دي كبيره كده اكثر من ضلال. كان ايه؟ مشعشعه كده الضلاله.